قوية بالكلام أو قوية بالضرب، إحنا منه معنى إيه؟ هذا في المعاني، لكن في الزوائد لا، مهم جدا هذا المعنى. نعم. يقول عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، الأعرج ليه هو هي صفة فيه، صفة نعم خلقية فيه، صفة خلقية فيه، واشتهر بها، وهذا لا يعتبر من الصفة الممنوعة في الشرع، لأنه رضى بها. الأعبش والأعرج اشتهر بهم من كبار المحدثين. هو ده لا حقيقة فيه، أي حقيقة فيه في ذاته في جسمه، أما هو في ذاته ليس مجازا، هذا حقيقة. العرج هل هو مجاز؟ لا لا، أما عندما أقول مثلا ذهنه أعرج، لا أعرج هنا فما علاقة في المعنى، فهمتني؟ نعم. هنا المعنى الأول فيه هو الحقيقة أي الذات، والمعنى المجازي إلا بقرينة، هذا مرة معنا إلا بقرينة دالة على ذلك. فمثلا نعم غيبة، نعم، لكن الشهرة بها يعني، فليست غيبة. وفي الأول أي نعم ما تقول بديو في حاجة عامة إن كان عندهم حاجة خلقية وكيف أخذ بيها وكيف أخذ بيها كماش وغفل لا، هذه مسألة في مسألة الإجاز، يعني هو الشهرة بها، الشهرة بها يعني هذه الصفة فيها أول حكمة وفيها حاجة، يعني ليس الأمر على إطلاقه، يعني أنه يصور لنا أن نستعمل ذلك وإن ربي لا. واختلف في هذا بين الأئمة، لكن الصحيح أنه ليس بالغيبة المحرمة. نعم، لأنه هناك يعني عارض أزال هذا المانع وهو الحاجة الشرعية، هناك حاجة شرعية، فإن المحدث عندما يقول في فلان أنه كذاب أو أنه كذاب أو أنه كذاب ليس غيبة فيه، واضح؟ أو أنه يعني مدلس ويكون يعني من في ذاته صالح، واضح؟ التنفيذ هنا ليس التنفيذ الذي هو شائع بيننا، هذا اصطلاح حديثي. نعم، مسلم هو ان يروي عمن ليس بشيخه، يروي عن دم، ومن كبار اهل الحديث كان مدلسا. نعم، يسقط شيخ يوهم انه روى عنه، يوهم ذلك، والقراءة القوية أنه روى عنه، لذلك الذي يقتل بذلك هم الأئمة. نعم، أظن من المحدثين ومن الجانب البخاري مثلا مبلش إذا عنعنا وأننا يبحث في حديث مباشرة. الأعمش شكرا، مرش معكم كما الأعمش كانت عين بنية الأعمش كان مدلس وهو كبار محدثين. كما مسلم الكذب يعني لا أحكي لك يعني هذا لا أنا أعمش خلاص مش كل مصطلح هذا إيه لا سهل إيه سهل خلاص.

تصدق على جميع أفرادها فرداً فرداً فرداً، هذه قطعية ليست قانونية. لذلك نحفظ هذه القاعدة: إن أصول الفقه في الدين قطعية لا قانونية. نعم. أنا قلت قلنا المتفق فيما القواعد المتفق عليها إيه؟ أما ما من الأمور الفرعية الأمر أم مثلا عندما نقول أن الأمر بالوجوب إذا تجرد عن القرائن بقاضي قاعدة قطعية، عندما نقول مثلا أن المحكمة لا يقبل كذا وكذا قاعدة قطعية للتغير، قانون القانون يسير عليه المجتهد وهو قانون المسلمين. إيه مثلا شرع من قبل إن هذا ليس قطعيا. إيه هناك من يستعمله وهناك من لا يستعمله. فمثلا نعم مثلا الاستصحاب، هناك الاستصحاب أنواع استصحاب اتفقوا عليه واستصحاب اختلفوا فيه، كذلك الاستحكام أنواع. والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعي. القواعد الأصولية ترجع إلى كليات الدين، وكليات الدين قطعية، فما كان راجعا أو متعلقا بالكليات يكون قطعيا، أخذ حكمه. واضح؟ نعم. بيان الحرمة الظاهر في الاستقراء يفيد بالقطع، أن أصول الدين أن أصول الفقه الدين قطعية لا ظنية هذا بالاستقراء الثاني لأن الناقص. وبيان الثاني أنها ترجع إما إلى أصول عقلية القواعد الأصولية، القواعد الأصولية التي وضعها الدين إما راجعة إلى قواعد عقلية، والقواعد العقلية قطعية أيضا فتكون قطعية. وإما إلى الاستقراء الكلي، الاستقراء الثاني، الاستقراء الكلي، الاستقراء الكلي هو الذي يستتبع جميع أفراد لا يتخلف، وهذا ليس معنى في علم المرء، يعني الاستقراء ينقل إلى قسمين ثلاث ونقص. مثلا بالنسبة للاستقراء، الاستقراء التام نادر جدا قليل، ولذلك منهج أهل السنة والجماعة فيما في في في في أصول الدين لا يرتكز على الاستقراء إلا قليلا، وإنما يرتكز كما بينا على المقدمات القطعية والبراهين. واضح؟ مثلا تقول مثلا بالاستقراء أن مثلا أن كل حيوان فك الزبد يتحرك، ننظر إلى جميع أفراد الحيوانات التي تسبح ليست كذلك، نقص استقراء نقص عقل، الاستقراء الكلي ليس هكذا، الكلي في جميع أفراد فردا فردا فردا. مثال ذلك قلنا أن مثلا أن الأمر إذا تجرد عن القرائن المانعة للإرادة بالمعنى الحقيقي فهو للوجود، فاستقرينا جميع النصوص الشرعية فوجدنا أن كل أمر تجرد عن القرائن فهو للوجود قطعا لا يتخلف. ثم هذا معنى الاستقراء هنا. وأما إلى الاستقراء إلى الأصول، وإما إلى الاستقراء الكلي من أدلة الشرعية وذلك قطعي، الاستقراء الكلي قطعي أما الجزئي فهو ضرر، الجزئي ضرر كالمثال الذي ضربته لكم بالنسبة للحيوان أن فكه جزء سفلي يتحرك لأنك تنساه. ولذلك أصول الفقه الديني قطعية لا ظنية.